أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هذا ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله هذا ما سوى دم في الأرض، الحمد لله هذا ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع مدرسة سورة الأعراف، و يعني نذكر أنفسنا وإياكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على مدرسة القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، وأن هذه من أفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى. ولازلنا مع سورة الأعراف وقصة بني إسرائيل، وتكلمنا بالأمس عن أن الأعراف تناولت قضايا مهمة، منها مساحة تأثر الناس بالأعراف، قيمة تأخر الناس عن العمل للدين وعن استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني لذلك فتح الله سورة الأعراف كتابا أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. يعني الناس لا تتحرج من دينها، وإن إحنا أمرنا مع الكتاب بالاتباع، وإنه من أكبر العوائق عن اتباع الكتاب هو كبر النفوس. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في الأعراف قصص المتكبرين، وتتعجب أن الأعراف سورة مكية، يعني نزلت في مكة، فكل الأحداث اللي بتحصل أو التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة بني إسرائيل هي حقيقة كانت كأنها تمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم حين يهاجر، إنما أصلا قابل اليهود بعد الهجرة، والأعراف نزلت في مكة، يعني هو أصلا ما كانش بيخاطب آنذاك يهود. وكأنها رسالة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله سبحانه وتعالى متكبرين الكفار ومتكبرين من الملأ، وذكر الله سبحانه وتعالى كذلك المتكبرين من بني إسرائيل، أن ليس معنى أنكم نجاكم الله سبحانه وتعالى مع موسى عليه السلام أنكم غير مخاطبين باتباع الوحي. يعني قصص بني إسرائيل كلها مع سيدنا موسى في التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف تتعجب لماذا ذكرت في مكة. يعني هو فين مكة أصلا؟ هو فين اليهود؟ يعني ما كانش في يهود في مكة، كانش في مسيحيين كثر في مكة، والسورة تتكلم عن أصل بني إسرائيل وكيف أنهم يعني عاندوا الأنبياء وعاندوا موسى عليه السلام، وكأن هذا مثال أو كأن هذا نموذج يحذر الله سبحانه وتعالى منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنتم بقيتوا أصحاب النبي، فده مش معناه أن أنتم تأمنوا لهذا، أنه عليكم أن تستمروا في اتباع الوحي. توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. سيدنا موسى نجاه الله سبحانه وتعالى من فرعون، ثم عبر إلى سيناء، وعد الله سبحانه وتعالى موسى 40 ليلة. في الفترة دي قبل المواعدة بنو إسرائيل قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وبعدين لما ذهب موسى لميقات ربه عبدوا هم عجل، وبعدين عاد موسى عليه السلام إلى قومه، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة اللي هي قصة إيه؟ قصة اسكنوا القرية. طيب أي قرية؟ وما هذه القرية؟ وتتعجب أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في البقرة ترتيب اللي شوفوا، أنا أقول لكم آيتين البقرة وآيتين الأعراف. في البقرة قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يبقى قال ادخلوا كلوا حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، يعني ذكر القرية وذكر الأكل، وبعدين قال لهم ادخلوا الباب سجدا، ذكر الهيئة اللي ينبغي أن يدخلوا عليها، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. في الأعراف، ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قيل لهم، ما قالش وإذ إيه، وإذ قلنا، قال: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. يبقى في البقرة قال ادخلوا، وفي الأعراف قال إيه؟ اسكنوا. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، ما قالش إيه؟ رغدا، قال: وكلوا منها حيث شئتم، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. يبقى في البقرة قال إيه؟ قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. في الأعراف قال إيه؟ وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. في البقرة قال خطاياكم، قال نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، من غير واو. قال: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه أنعم على بني إسرائيل بالنعم. إيه قصة القرية؟ ربنا سبحانه وتعالى في المائدة ذكر أنه قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني ربنا أمرهم بالقتال. هل الجهاد كان شريعة من شرائع الأمم السابقة؟ شريعة الجهاد عند موسى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فشرع الجهاد عند إيه؟ عند التوراة. ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام أن يجاهد في سبيل الله، وأمر بنو إسرائيل، أمر بني إسرائيل أن تجاهد مع موسى عليه السلام، ادخلوا الأرض المقدسة. قالوا له إيه؟ قالوا: لا مش هنفعل. هنا قال ادخلوا واسكنوا، في المائدة قال ادخلوا الأرض المقدسة. عملوا إيه هم؟ رفضوا. طيب بعد ما رفضوا ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم بالتيه، وبعدين نزلت هذه الآيات أن ربنا سبحانه وتعالى بعدما عاقبهم بالتيه أنعم عليهم مرة أخرى وفتح لهم باب التوبة. باب التوبة اللي هو موجود، اللي هو قال لهم اعملوا كذا وتوبوا، وطريقة التوبة كذا. عملوا إيه؟ رفضوا التوبة. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. هذا هو إنعام من الله سبحانه وتعالى. وكما أن ذكر الله يعني نعمه على بني إسرائيل، وذكر أنه أنعم عليهم بهذه النعمة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. وده أمر تكليف ولا أمر إباحة؟ يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ده أمر إباحة ولا تكليف؟ يعني أنت لازم تأكل دلوقتي ولا لك أن تأكل؟ فهنا لما يقولوا واذ قلنا ادخلوا، ده أمر تكليف ولا أمر إباحة؟ ده تكليف، فاعلم أنه أمر تكليف. ويدل عليه وجهان أنه أمر بدخول الباب سجدا، أمر بدخول الباب سجدا، وذاك فعل شاق، فكأنه أمر به تكليفا. ودخول الباب سجدا مشروط بدخول القرية، يبقى في باب وفي القرية، يعني دخول الباب ودخول القرية. طيب إيه الباب؟ ده متفرع على ده، والعلماء اختلفوا فيه ايه هو الباب. يبقى الامر بالدخول القرية امر تكليف لا امر اباح. قال تعالى: ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تعتدوا على ادباركم. واما القرية فظاهر القرآن لا يدل على عينها، وفيها اقوال. اولوا ايه القرية؟ في اختيار رب العلماء، واحد بعض قالوا بيت المقدس. ليه؟ قال ادخلوا الارض المقدسة يبقى هي بيت المقدس. بعض العلماء قال لا، ده يعني الأول اختار انها اختيار بيت المقدس ده قتادة وربيع. بعض الناس قال لا، ده القرية هنا مقصود بها يعني ارجعوا إلى أرض فرعون يعني مصر. وقيل هو وقول ابن عباس أنها بلد قبل بيت المقدس لأريحاء. ربنا سبحانه وتعالى لم يسمي لنا هذه القرية، مش هتفرق معانا أوي يعني هتبقى اسمها إيه مش هتفرق معانا أوي. لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هذه القرية أمروا بدخولها، أمروا بدخولها مقاتلين ولا بدخولها متنعمين؟ يعني هم لما قال لهم ادخلوا القرية مقاتلين، قالوا طب هناكل منين ونشرب منين وهنعيش ازاي؟ فقال لهم ما تقلقوش على ده، يعني هذا ضمنه الله لكم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. يعني قال له ده الأمر خلص. طيب فقال فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. وفيه باب حسان اختلفوا في الباب على وجهين، أنه إيه هو الباب؟ قيل باب يدعى باب الحطة في بيت المقدس، وقيل أنه باب يعني مدخل من مداخل القرية، يعني قال لهم لما تيجي داخلين القرية ادخلوا من الباب الفلاني أو من الحتة الفلانية، فالجزء اللي بيدخلوا منه ده بيسمى باب. وادخلوا الباب سجدا، يعني ايه سجدا؟ يعني تخيل كده واحد داخل ساجد، هيدخل ساجد ازاي يعني؟ يعني يمشي على رجله مثلا، يمشي على ايديه، ولا يعني يدخل سجدا؟ فقيل قال الحسن اراد به نفس السجود اللي هو الساق الارض، يعني عارف انت ايه هيدخل زاحف مثلا، هيدخل ساجد ازاي؟ فبعض اهل العلم قالوا والله هو فعلا مقصود من يدخل ساجد، وهذا بعيد لان الظاهر يقتضي وجوب الدخول حال السجود، فلما حملنا السجود على ظاهره امتنع ذلك. وقيل انه ادخلوا الباب يعني متواضعين، واللي قالوا بقى ده قالوا ليه قال سجدا؟ اللي قالوا ادخلوا سجدا حقيقة يعني قالوا لأصل الباب كان قصير، فكان عشان يدخلوا لازم ايه يعدوا من تحت. لو هو باب صغير هم هيعدوا سجدا غصب عنهم، مش هيحتاجوا يتقال لهم خد ادخلوا الباب سجدا. ومعنى الباب يا جماعة يعني في مانع، وهناك باب يفصل بين فراغين. يعني لما يقول باب، الباب ده معناه ايه؟ باب مثلا باب الجبل، باب البيت، باب ده يعني في مانع، في حاجة جدار كبير وفي باب في وسط هذا الجدار يدخل منه الناس من إلى. فقيل ادخلوا الباب سجدا، قيل ادخلوا الباب راكعين. يبقى في قول ان هم يدخلوا سجدا يعني ايه؟ يعني السجود اللي هو يلصق جبهته بالارض. وفي قول لا ادخلوا الباب يعني راكعين، ومعنى الركوع والسجود قريب في القرآن، يعني احيانا يعبر بالركع السجود بالركوع عن السجود، والسجود عن الايه؟ عن الركوع. وهؤلاء ذكر وجهين، الاول رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس ان المراد هو الركوع، لان الباب كان صغيرا ضيقا يحتاج الداخل فيه الى الانحناء، وهذا بعيد لأنه لو كان ضيقا لكانوا مضطرين إلى دخوله ركعا. والثاني أراد به الخضوع، يعني قال لهم ادخلوا القرية وادخلوا وانتوا عارفين ان ربنا ينصركم، بس ادخلوا متواضعين. أراد به الخضوع وهو الأقرب، لأنه تعذر حمله على حقيقة السجود فوجب حمله على التواضع. ليه؟ لأنهم رفضوا القتال، فربنا سبحانه وتعالى قال لهم تواضعوا، تواضعوا لأمر الله، وهذا التواضع يجعل الله سبحانه وتعالى يغفر لكم الذنوب. يعني انتوا عملتوا معصية وعوقبتم عليها، لكن في باب للعودة اللي هو باب ايه؟ التواضع. طيب وقولوا حطة، يعني ايه وقولوا حطة؟ يعني هو ذكر لهم الهيئة وذكر لهم القول، يعني قال لهم هتدخلوا شكلكم عامل ازاي وهتقولوا ايه. هنا يقولوا قولوا حطة، هل كلمة حطة دي هي لفظ الحطة؟ يعني لازم يقول نفس اللفظ ده؟ هنا اختلاف العلماء مفسرون بقى، يعني ايه قاعدين بيتدبروا الايات. فقالوا قولوا حطة فيها وجوه، احدها وهو قول القاضي انه تعالى بعد أن أمرهم بدخول الباب على وجه الخضوع أمرهم بأن يقولوا ما يدل على التوبة، وذلك لأن التوبة صفة القلب. طيب مين اللي محتاج أن يقول أنا تايب يا جماعة؟ مين البشر محتاج يقول أنا تايب؟ مين اللي من البشر محتاج أن يقول يا جماعة أنا رجعت عما كنت عليه؟ مين اللي من البشر اللي محتاج أن هو يعلن ذلك أمام الناس؟ يعني أي حد بيتوب متوب بينك وربنا، لكن لما تقول لك لا لا لا عليك أن تبين توبتك، عليك أن تظهر هذه التوبة أمام الناس، لا ده مش واحد بيتوب من معصية في السر. هذا يقول أن الذي يؤمر بأن يعلن توبته أمام الناس هو المجاهر بالمعصية أمام الناس، فوجب أن يعلن توبته أمام الناس حتى لا يظن فيه شر. يعني كان بيشرب خمرة وبعد كده قال لهم يا جماعة أنا أعتذر وأنا تائب من هذا، ليه؟ والناس كانت بتعامله على انه ايه، شارب خمر، كان بيزني ويشتهر عند الناس بهذا. وبعدين الناس بقى هو سقط من عين الناس، فلما يتوب عليه انه يقول ايه، انا اعلنت هذا، كان بيعمل بدعة وبيدعو الى ضلال. وبعدين قال يا جماعة اعلنت هذا ليه؟ حتى لا يساء به الظن، حتى يعود ليتعامل مع الناس معاملة طيبة. فيقولوا ان ربنا يقول لهم قولوا حطة. يعني ايه قولوا حطة؟ يعني قولوا حط عنا خطايانا، يعني يا رب اغفر لنا. ويجي حالا هو اللفظ ده بعينه ولا بمعناه، لكن خليني بس اقول ايه، ان الذي يؤمر بان يقول هذا اللفظ او ما معنى الذي يؤمر بان يعلن توبته واستغفاره، هذا الذي جاهر بالمعصية امام الناس وهو يفعل هذا ليدفع عن نفسه ايه، شبهة المعاملة السيئة بمقتضى هذه المعصية. فقيل كل حطة فيها وجوه. القول الاول انهم امروا، امرهم بدخول الباب على وجه الخضوع، فامرهم بان يقولوا ما يدل على توبته، لان الرجل اذا اشتهر بالذنب ثم تاب بعده لزمه ان يحكي توبته. يعني مشهور بذنب معين وبعدين هيروح يتعامل مع الناس، هيحتاج ان هو ايه يقول، ولا اي حد لازم يقول انه تبت؟ فيقولوا هو ليه ربنا سبحانه وتعالى الزمهم بالقول وقولوا، يعني امرهم بان يدخلوا الباب، امرهم ان يدخلوا الباب سجدا، امرهم بان يقولوا حط. يبقى انا عندي ثلاث ايه، ثلاث اوامر في الايه. ان هو الذنب كان ايه، الذنب ان هم رفضوا، احنا قلنا جمهور المفسرين على ان هذا كان في التي. طيب اذا في التي، هل قصة ادخلوا الارض المقدسة هي ادخلوا الباب، ادخلوا القرية وادخلوا الباب؟ هي على قول عند جماهير المفسرين. في بعض الاقوال يقول لا، دي قصة ودي قصة. قصة الارض المقدسة قصة، وقصة ادخلوا الباب السجادة ايه في المكة والعرف دي قصة ايه تانية، وان دي كانت مقدمة لدي. يعني هم امروا بان يدخلوا الارض المقدسة وامروا ان يسكنوا ارض معينة، فهم بدلوا القول في الأرض المقدسة أو رفضوا الأمر في الأرض المقدسة، رفضوا القتال في والدخول المقاتلين في الأرض المقدسة، وبدلوا القول في الإيه، في لما أمروا أن يسكنوا هذه الإيه الأرض المعينة. ولكن يمكن الجمع إن هو بسهولة إنه دي مقدمة لدي أو دي هي دي فعلا، لأنه السياق واحد. فالحاصل أنه أمر القوم أن يدخلوا الباب على وجه الخضوع، وأن يذكروا بلسانهم التماس حتى الذنوب، حتى يكونوا جامعين بين ندم القلب وخضوع الجوارح والاستغفار باللسان. طيب هل كلوا حطة؟ هل كلمة حطة ديت يعني حطة؟ قالوا حطة عنا خطايانا. بعض أهل العلم قال لا، ده دي لفظة في ألفاظ أهل الكتاب معروفة عندهم، يعني فهو ربنا نقلها في اللغة العربية على نفس المشهد، على نفس اللفظة يعني. وقيل حطة فعلة كالجلسة، يعني مسألتنا حطة أو حطة، أو أمرك حطة، يعني إحنا سنحط في هذا، يعني قولوا حطة يعني قولوا إحنا جايين نقعد، إحنا مش هنرجع تاني للي فات، إحنا تبنا خلاص، احنا هنستقر في المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى اسكننا فيه، لا هنرجع لفرعون تاني ولا قوم فرعون، خلاص احنا الحتة اللي احنا سبناها مش هنرجع لها تاني. لان انت احيانا لما انت بتسيب حاجة لله، وبعدين العامل الذي تركت لأجله هذا الشيء زال، فانت بتفكر ايه ترجع له تاني. عارفين لما النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، الناس قالت ايه، النبي صلى الله عليه وسلم هيقعد في مكة بقى، ما هي بلدهم وفيها الاهل، يعني فيها نسبه وعيلته، قريش ده جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قالوا خلاص بقى هو هيقعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، المحيا محياكم والممات مماتكم، انا هاجرت من مكة وهذا ترك لله فلن اعود فيه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما راح دخل مكة وضع خيمته في خيف بني كنانة، فقالوا يا رسول الله هل ذهبت إلى بيتك؟ كان له بيت في مكة، فلما دخل مكة منتصرا قالوا بيتكم بقى. فقال وهل أبقى لنا عقيل بيتا، عقيل ابن أبي طالب يعني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر ابن عمه راح عدى على الدار يعني اعتدى على الدار وأخد البيت بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم دخل منتصرا قالوا ده بيتكم، نطردهم بقى ونرجعهم تاني. قال لهم لا خلاص، اللي ترك اللي مش هيرجع فيه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ما قال لهم احيانا كده، عارف واحد انت سبت حاجه لله ما تروحش بقى تبص عليها تاني خلاص. واحد كان ماشي مع واحده في الحرام وسابها لله، خلاص ما تروحش بقى تبص على اللي فات مات، اللي انت تركته لله ما تفكرش فيه تاني، المال اللي تركته ما ترجعش فيه تاني، المعصيه اللي انت تركتها، الارض اللي تركتها لله ما ترجعش فيها تاني. هنا هو وكانه اراد ان كلوا حطه، يعني على قول حطه يعني ايه، سنحط في هذا المكان يعني سنستقر فيه، يبقى في قول حط عنا ذنوبنا وفي قول ايه سنحط في هذا المكان يعني سنستقر فيه، إيه يعني نستقر في هذه القريه ونعيش فيها. وقيل قال القفال خامسها قال اللهم حط عنا ذنوبنا فإنا إنما انحططنا لوجهك وإرادة التذلل لك فحط عنا الذنوب. طيب يقولوا هذا تكليف الله سبحانه وتعالى كلفهم، عارف ربنا بيلقنك الحجة اللي هو فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ربنا سبحانه وتعالى ينقن هذا الجين من بني إسرائيل ماذا يقولون وماذا يفعلون، ليه؟ هو يريد أن يعلمهم، يريد بهم الخير. يقولوا وهل كان التكليف وارد بهذه اللفظة بعينها أم لا، يعني هو قال مثلا بقى ما يقول حطة قال سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أو قال مثلا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو قال اللهم أنت ربي لا إله أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي. هل هو نفذ الأمر ولا ما نفذوش؟ يعني هل كان مقصود لفظ الحطة ولا المقصود معنى الحطة؟ خلاف المفسرين كذلك. قالوا قيل هل كان الأمر مقصود به اللفظة بعينها أم لا؟ روى يعني ابن عباس أنهم أمروا باللفظة بعينها وهو محتمل، لكن الأقرب خلافه لوجهين، أن هذه لفظة عربية، يعني لفظ الحطة ده كانت لفظة إيه عربي، هو سيدنا موسى تكلم عربي وأنا أتكلم عربي. طيب هل بنو إسرائيل تكلموا عربي اللي كانوا مع سيدنا موسى؟ ما كانش بنو إسرائيل اللي كانوا مع سيدنا موسى بيتكلموا عربي. فإن هذه اللفظة التي نقلها الله سبحانه وتعالى لنا هذه لفظة هي منقولة عن لغة أخرى، فبالتالي مسألة إن هي اللفظة مقصودة بعينها هي لفظة عربية أصلا. إحنا قاعدين نقول حطة يعني حط وحط حط الذنوب وحط الرحال، إذن هي لفظة عربية، فإذا لو إحنا قلنا إن هي كانت مقصودة بعينها وجب أن تكون لفظة من لغتهم، ليس إيه ليست اللفظة العربية التي هي تعبر عن معنى واضح مفهوم عند الناس. وثانيها والأقرب أنهم أمروا بأن يقولوا قولا يدل على التوبة والخضوع والندم، يعني لو أن رجل قال اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك أو في معناه بأي لغة كانت فإنه هنا حقق الأمر، لأن المقصود حاصل، لأن المقصود هو التوبة والخضوع لله والذل لله والتواضع لأمر الله واستغفار الله سبحانه وتعالى، وهذا حاصل يحصل بألفاظ مختلفة. يعني من قال سبحان الله بحمد 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. طيب واحد قال سبحان الله بحمد 100 مرة تغفر ذنوبه، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. واحد قاعد يدعي ربنا يقول له رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي، يغفر له يغفر له؟ طيب قول سبحان الله وبحمده يغفر له؟ عادي في صيغ مختلفة. واحد أكثر من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم يغفر له يغفر له. قال لكن المقصود حاصل لنقصد للتوبة إما بالقلب وإما باللسان. وأما قوله سبحانه وتعالى نغفر لكم خطاياكم فهنا مبحثان، معنى نغفر لكم أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في معرض النعمة الامتنان، يعني انت لو عملت ده ربنا يغفر لك، يبقى ادخلوا الباب سجدا قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. يبقى فيه يا جماعة الانسان لكي تغفر له الخطايا يحتاج الى قلب متواضع ولسان طالب، فقال له يا رسول الله ابن جدعان، رجل كان يكثر من فعل الخيرات، يعني واحد عارف ايه، عامل دار ايتام مثلا، يعني عامل مؤسسة خيرية لعلاج الفقراء، رجل يكثر من الافعال الخيرية في الدنيا. فقال هو في النار، انه لم يقل يوما رب اغفر لي، ما قالش ولا يوم، ما طلبش. فانت هيتغفر لك وانت ما طلبتش ليه؟ ما هو الطلب ده هو عبودية اصلا، يعني معنى انك انت الدعاء عبادة، لانه مشهد الدعاء هو مشهد ذل، مشهد الدعاء هو مشهد اعتراف ان انا ضعيف وانت قوي، ان انا عاجز وانت قدير، ان انا فقير وانت غني، ان انا محتاج وانت تملك كل شيء. مشهد افتقار، مشهد ذل، هو اصلا انه يرفع ايده معناه انه اعترف انه يحتاج وان له رب يملك. ذلك الدعاء عبادة. فطلب المغفرة معناه ان انا استشعر ان انا مقصر وان لي رب يغفر الذنوب، يعني يسترها، يعني يمنع اثر الذنوب من ان يصل الى، عارفين المغفر، المغفر ده اللي هو الخوذة، الخوذة اللي بتتلبس كده يلبسها الجنود فتمنع الضربات عن وجوههم. فيقولوا منها ومنها المغفرة. يعني ايه المغفرة؟ يعني الذنب له طعنات في وشك، له علامات في جسمك، له علامات في نفسيتك. فلما بتستغفر يعني الله يرفع عنك هذا، يعني يحميك ويقيك من شر ذنبك، لأن الذنب له تبعات شديدة في الدنيا وفي الآخرة. قال نغفر لكم، فهذا قيل في معرض الامتنان، والثاني قيل بقى نغفر يغفر يغفر، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه هذا باب من أبواب الخير. يعني ربنا بيعلمنا إزاي تغفر الذنوب اللي هو عمله إيه، حتى لو كانت المعصية كبيرة جدا، لدرجة إن المعصية كانت إيه، إن هم رفضوا أن يقاتلوا مع موسى عليه السلام وكتب عليهم التيه 40 سنة، ومع ذلك ربنا فتح لهم باب توبة. طيب هنأكل منين ونشرب منين؟ لا دي مش بتاعكم، هتأكلوا وتشربوا أحسن أكل، اللي هو عايزين مية موسى اضرب العصاية. وليه موسى بالذات؟ عشان هم يعرفوا قيمته، ان هو اذا استسقاه قومه، يعني مين اللي بيستسقي السماء؟ موسى عليه السلام. بينزل المية منين؟ تيجي المية منين؟ من الارض مش من السماء. يعني موسى يستسقي فينبع الماء من الارض ليس من السماء، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم انا قادر على كل شيء. ناس عايشة حياة في غاية رفاهية، جعانين عادي ينزل من وسلوى، يقولوا عسل وطيور كالسمان، وقت ما يحبوا ياكلوا تنزل عليهم، وقت ما يحبوا يشربوا يضرب العصاية. وبعدين متقسمين وقطعناهم 12 أسباطا أمما، متقطعين ومتنظمين ومترتبين، وكل واحد عارف هيشرب منين، وقبل ما المية تيجي هم كل واحد عارف هيقف مكانه فين، علي ما كل الناس مشربه، كلوا واشربوا من رزق الله. ده يعني الدنيا معاكم جميلة في غاية الجمال. كان الناتج ان هو يشكروا بقى، عارف ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا، ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في قصة سورة بني اسرائيل سورة الاسراء ذكر انه اشكروا يا جماعة، اشكروا نعمة ربنا. طيب قال يغفر لكم، قال نغفر لكم خطاياكم، وفيها قراءات خطيئاتكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الآية ذكر أن بني إسرائيل الله أنعم عليهم بكيفية التوبة ولكنهم رفضوا. وفي الآية معنى آخر، أن المعنى من كان خاطئا غفرانا، من كان خاطئا غفرنا له ذنبه بهذا الفعل، ومن لم يكن خاطئا يعني وسنزيد المحسنين، يعني اللي فيكم عمل زيادة على اللي احنا اللي ربنا أمره بيه، ربنا هيزوده. هيزوده ايه؟ هيزوده عطايا. يبقى بيقول لك الحد الأدنى ادخل الباب كلوا حطة نغفر لكم ادخلوا الباب سجدا كلوا حطة نغفر لكم خطاياكم. طب انت زودت وأحسنت، وبدل ما تقول يا رب استغفرك واتوب اليك مرة قلتها 1000 مرة، كل ما بتحسن اكتر كل ما ربنا ايه هيزودك. يبقى قول انه سنزيد المحسنين، يعني على قدر ما انتثلتم الامر، على قدر ايه؟ على قدر الوعد. وكلما ازددتم في الامر كلما اعطاكم الله افضل مما تتخيلون. كلما احسنت للذين احسنوا الحسنى وزيادة. وقيل ان المعنى من كان خاطئا غفرنا له ذنبه ومن لم يكن خاطئا. طب افرض واحد انه انا ما عنديش دعوه، انا ما قلتش كده اصلا، ما عملتش حاجه، فقال له يعني انت من المحسنين، سنزيد المحسنين. يعني وكانه قسم الناس الى خاطئ والى ايه والى محسن. فيكتب الله سبحانه وتعالى لاهل الاحسان طاعات، ويكتب الله سبحانه وتعالى لاهل الخطيئه غفران. تمام كده؟ ربنا أنعم عليهم بكل أنواع النعم، نعمة دينية ودنيوية. النعم الدنيوية هي إيه؟ أكل موجود، شرب موجود، ظل موجود، حاجة يعني في غاية الرفاهية. الأكل ده محتاجين يخزنوه، محتاجين يشيلوه، محتاجين يراقبوه، محتاجين يفكروا هيجي بكرة منين. مش تعرف أي حاجة، عارف انت ايه؟ عايزين نطلب اكل، في ناس مرفهة وقت ما بيطلب اكل يقول لك ايه؟ احنا هنطلب المطعم يجيب لنا الاكل واحنا قاعدين بس وخلاص. وفي واحد بقى يقعد يقول لك لا، ده انا هجيب العيش والجبنة والخيار والطماطم والرز، ونخزن هنا ونظبط هنا ونوفر هنا. ليه؟ هو مشغول بده. في واحد مشغول بالتخزين. فنعم دنيوية جميلة، وفي نعم دينية جميلة. ايه النعم الدينية؟ اصلا الحاجة دي اصلا نفسها دليل على قدرة الله. حاجة انت بتشوفها بتجيلك لوحدها. عايزين من؟ عايزين مية، عصاية. سيدنا موسى غير العالم بعصاية. عارف انت احيانا انت وقت تبص كده وايه الاسباب؟ سيدنا موسى ربنا اهلك له فرعون بعصا، شق له البحر بعصا، انفجرت عيون الماء بعصا. ايه عصايا؟ مفيش اسباب، مفيش اسباب اصلا. واحد يقول لك منين منين ايه يا عم انت مش عارف بس ربنا. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى اذا اذن بشيء فانه لا يقف في وجه امره شيء. عصايا عصايا، قال له ايه اللي معاك دي؟ قال له عصايا، هي عصايا اتوكأ عليا واهش بها على غنم ولي فيها مآرب اخرى. قال له طب ارميها رب عصيتي. وسيدنا موسى بشر، قال ألقيها يا موسى. هذه العصايا، هذه العصا التي ألقاها موسى جعلها الله سبحانه وتعالى سبب في هلاك، في هلاك طاغية. عايز أقول لك على مر العصور لم يكن هناك طاغية مثل فرعون. نموذج الطغيان، نموذج يعني عارف النمط يعني في أوضح صوره. وربنا سبحانه وتعالى أهلك فرعون بإيه؟ عصاية. فين الجنود؟ فين الآلات الحربية؟ فين الإعدادات؟ هو ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيء هي أسبابه. النعم الدينية واضحة جدا، إن هم شايفين آيات ومعهم نبي، ومعهم نبي يفسر لهم الاشياء تفسير صحيح. لانه احيانا انت بتشوف حاجه فانت تفسرها تفسير غلط. فوظيفه الانبياء انه يدلك ان هذا من الله، وان هذا فعله الله يريد منا ان نفعل كذا. انه يدلك على الطاعه، انه يفسر لك الاحداث. يعني وظيفه الانبياء كما انهم يدلون الناس على الله، هم يفسرون الاحداث للناس. يعني يقول له الشمس دي ربنا خلقها، هذه آية على الله. أنت ممكن تشوف الشمس مع عمرك ما تتخيل أنها آية على الله، تشوف القمر عمرك تقول أنه آية على الله، تشوف الرزق عمرك تقول أنه آية على الله. لكن وظيفة الأنبياء إن هم إيه؟ إن هم يعلموك ده، إن أنت في أقدار بتحصل فأنت مش فاهم، في سنن بتحصل أنت مش فاهم، فالنبي يدلك على هذا، يقول لك خد بالك ده سبب، والسبب ده الله سبحانه وتعالى أرادك أن تأخذ به وأرادك أن تستدل به على الله. بيفسر الأحداث تفسير مختلف. طب ناس معاها نعم دينية ونعم دنيوية في غاية الإنعام، ماء وطعام وشراب وغمام ونبي ودليل توبة، يعني عايز أتوب أعمل إيه؟ عارف أنت أحيانا تلاقي واحد يقول لك أنا تعبت مش عارف أتوب، كل ما أعمل حاجة ذنوبي تلاحقني مش قادر، أشعر بخزلان. هما بقى قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتى بس، قالوا تواضع واستغفر. وهذه نعم. وهنا مسائل، الأولى جمهور المفسرين أجمعوا على أن هذا الاستسقاء كان في التيه، يبقى ده كان إيه في التيه، وتتحجب من حلم الله على البشر ومن صبر موسى عليه السلام. يعني حلم الله على البشر ان الناس لسه رفضت انها تدخل الارض المقدسة، وربنا قال لهم ادخلوا خلاص اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وكلوا، دلهم على طريق التوبة وانعم عليهم وانزل عليهم من وسلوى وغمام ودلهم على طريق كيف الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. انعام ما فوقه انعام، انعام عظيم، نموذج الإنعام على بشر نموذج العناد. وتتعجب من صبر موسى، سيدنا موسى كل ده وهو ما سابهمش، ولا قال الناس دي مش نافعة ولا خلاص، هو خلاص هي القماشة كده خلينا معاهم لحد ما نموت. مات موسى في التيه عليه السلام، لأن الله تعالى لما ظل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل ثيابهم بحيث لا تبلى ولا تتسخ خافوا العطش، قالوا يا موسى سنموت من العطش، سنموت من الجوع، هلع. ربنا سبحانه وتعالى قال له لما يستسقيك قومك اضرب بعصاك الحجر، قولوا هنا الحجر ألف لام الحجر دي للعهد ولا للجنس، يعني أي حجر ولا حجر بعينه، يعني جنس الحجر، يعني اضرب بعساك الحجر يعني اي حجر تعدي كده، جنس اي حجر، اي حجر يتسمى حجر هيضربها بالعصاية فتنبع منها الماء، ولا الحجر، الحجر ده هذا هو الحجر اللي هو حجر معهود معروف عند موسى. وهنا بقى اختلفوا يقولوا هو انهي حجر، هل ده الحجر اللي كان نزل من الجنة، ولا هل ده الحجر اللي كان يحمل ثياب موسى، والمفسرين لهم هنا أقوال. لكن الحقيقة أو الراجح أنه للجنس، هم لم يؤمروا أن يحملوا أحجار، لأن اللي هيقول بالعهد هيضطر أنه يقول إيه، أن يقول أنهم كان كل ما يمشوا في حتة يأخذوا الحجار معهم وحجار واحد. وهذا دلالة أو هذا وكأن الله أراد أن يعظم موسى في وسط بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كانوا عايشين في وسط صحراء، كان الصحراء مسيطرين على دماغهم، فكانوا بالنسبة لهم موضوع الخزعبلات والقصص الخواك العدد دي قصص كتيرة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل موسى معظم في وسط هؤلاء، أن كل ما يحتاج ما إيه إذا استسقاه قومه يا موسى، سيدنا موسى يعمل إيه، يدعي ربنا يضرب العصاية ينزل إيه يلاقي فجأة 12 عين اتفتحت وكل قوم متقسمين مترتبين متنظمين إداريا، يعني ترتيب إداري قطعناه 12 أسباطا أمما مترتبين على الجنس على النسب. والذي قال أن هذا وقع في التي قال أنه المعتاد في البلاد الاستغناء عن طلب الماء إلا في النادر، لأنه طبيعي أن الناس لما بتسكن في حتة بيسكنوا جنب عيون الماء، لكن معنى أن هم أنه كانوا أن ده في التيه أن هم ما كانش عندهم مية أصلا، تايهين تايهين في الصحراء، يعني ناس تايهة في الصحراء مش عارفة هتاكل في إيه وتشرب في إيه، فكل شوية يروحوا سيدنا موسى وربنا أنعم عليهم مع أنهم في العقوبة لعلهم يرجعون. والمسألة الثانية اختلفوا في العصا. هي دي العصاية اللي شكت البحر؟ هي دي العصاية اللي تحولت إلى ثعبان؟ يعني مش هتفرق معانا أوي، هي عصا أهلك الله بها فرعون وشق الله بها البحر وفجر الله بها الحجارة. هو جماعة في مية بتطلع من الحجارة، دي معجزة أصلا، يعني دي آية. يعني هو في مية تطلع من الحجارة، تطلع قد إيه؟ تطلع كم مرة؟ وتطلع تكفي يعني قيل 12 اسباطا امه، قالوا ان هم 600,000 حجر. ايه اللي يطلع ميه يكفي 600,000 شعب؟ يا عم خليهم 1,000، يعني حجر ايه اللي يكفي هؤلاء؟ قال فانفجرت، يعني فضرب موسى الحجر فانفجرت. وهنا وقفة، يعني يقولوا الانفجار هو شدة الفوران، وفي آية الأعراف فانبجست. خليني بقى أقول لكم عشان الموضوع يبقى الفرق بين آيات البقرة وآيات الإيه؟ آيات الأعراف. في البقرة قال إذ قلنا، قال وإذ قيل لهم في البقرة، هذه قصة مذكورة في البقرة، ونعرف أن قوله سبحانه وتعالى إذا قيل لهم وإذ قيل لهم معذرة، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى من هو القائل، لأن طبيعة الأمر في الأصوات أنه سبحانه وتعالى جعل لكل صبت منهم عينا يشرب منها، وكل صبت له نقيب، وهذا دليل على أنهم لا يأتلفون. ربنا سبحانه وتعالى جماعة جعل من العقوبات على بني إسرائيل، قال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء على اليهود، وعلى النصارى قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يبقى في عقوبة اسمها عدم الائتلاف. وامتن الله على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يبقى نعمة التآلف دي نعمة. بنو إسرائيل عقبوا بعكسها اللي هي ايه؟ لو اتنين الجماعة اتخانقوا عداوة وبغضاء، دي عقوبة. هذه عقوبة ليه؟ عقوبة على نسوا حظ مما ذكروا به، انه اخد امن بعض الكتاب وكفر بعض الكتاب، ودي مضطردة. لو واحد خد جزء من الدين بس وقال هو ده الدين، لازم هيعمل مشاكل مع طوب الأرض. أبدا لا يجتمع الناس إلا على الوحي مجملا وعلى جميع الوحي. أما لو أنت قررت أنك أنت هتاخد جزء من الدين بس قول هو ده الدين، هيحصل إيه؟ لازم هنختلف. ولو كل واحد خد جزء تاني هيختلف أكتر، ولو كل واحد من جوه جزء ده خد جزء تالت هيختلفوا أكتر. لذلك لما نسوا حظا مما ذكروا به، يعني نسوا بعض آيات الإنجيل، تناسوها يعني أعرضوا عنها تغافلوا عنها. والتانيين ألقي بينهم العداوة والبغضاء لأنهم نقضوا الميثاق. يبقى أنت عندك حاجتين العقوبة بتاعتهم العداوة والبغضاء. الحاجة اللي هي إيه؟ إنك أنت تؤمن بعض الكتاب وتكفر بعض، والثانية انك تنقض العهد مع الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة بالتآلف، وقال انما المؤمنون إخوة. قال واذ قيل لهم ولم يذكروا الحق من القائل، لان طبيعة الامر في الاصباط انه سبحانه وتعالى جعل لكل صبت منهم عينا يشرب منها وكل صبت له نقيب، وهذا دليل انهم لا يأتلفون، فلا يكون القول من واحد الى الجميع، بل يصدر القول من المشرع الاعلى وهو الحق إلى رسول موسى عليه السلام، ورسول يقول للنقباء والنقباء يقولون للناس. وبعد أن تلقى موسى القول أبلغه للنقباء. وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى وإذ قلنا، يبقى ربنا لما قالوا إذ قلنا هنا هو سبحانه وتعالى من تكلم بهذا لموسى. وإذ قيل لهم يعني هم إيه؟ هنا القول جاي لهم من خلال موسى الى ايه، الى الاسباط، الى نقباء الاسباط، الى الناس. إيه؟ وساعة ما تسمع واذ فاعلم ان المراد اذكر. طيب في سورة البقرة قال واذ كنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يبقى اول خلاف واذ قلنا واذ قيل. شاء الله سبحانه وتعالى ان يعرفنا انه لما يقول اذا قيل واذ قيل يبقى المقصود بها احنا الفوكس على مين؟ على الناس اللي اتقال لهم. واذ قلنا احنا هنعرف ان ايه، ان هذه نعمة الله سبحانه وتعالى، يعني اذكر نعمة الله سبحانه وتعالى الذي قسم بني اسرائيل على هذا المشهد حتى لا يختلفوا في الشرب. شفت الناس بتختلف قبل كده في الشرب؟ يقتلوا بعض. يعني لو الناس الدنيا الناس في عطش شديد وفي وسط صحراء وفي ميه بتتوزع هيقتلوا بعض. مشهد مخيف. طيب في البقرة قال ادخلوا وفي الأعراف قال اسكنوا، في فرق؟ ايه الفرق؟ ادخلوا القرية واسكنوا القرية. ايوه يعني اسكنوا انتوا خلاص، احنا استقرينا، احنا بنتكلم في استقرار بقى. ادخلوا احنا لسه بره ولسه ندخل الباب. فنعلم الدخول يكون لغاية وهي السكن، يعني ادخلوا لتسكنوا. يبقى هو في الاول هو بيتكلم على في البقرة بيتكلم على مشهد ان هم كانوا لسه ما دخلوش. في الاعراف يقول لهم اسكنوا، يعني انتوا حتى يعني لما يجي لكم الامر يا جماعة ادخلوا الارض، ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. عارف بقول لك يا عم روح هتلاقي حد بيستقبلك بيقول لك غرفتك اهي. لا انا خايف. خايف من ايه؟ بقول لك انت الامر مستقر، كل اللي عليك بس انك روح تستلم. فكلمة تسكنوا فيها سكن، فيها سكينة، فيها مساحة استقرار وامان. ونعلم ان الدخول يكون لغاية وهي السكن، اي ادخلوا لتسكنوا. واوضح ذلك في قوله اعراف اسكنوا ليبين ان دخولهم ليس للمرور بل للاقامة، وان الله اراد ان يعطيهم الغاية النهائية انكم ستدخلون الى هذه الارض لتسكنوا فيها. خلاص ده هيبقى مكانكم، خلاص ارض فرعون مش هترجعوا لها تاني. هكذا نرى ان كلمات القرآن لا تأتي للتكرار بل لتأسيس والاتيان بمعنى جديد. طيب وكلوا منها حيث شئتم، وفي البقرة قال فكلوا منها حيث شئتم رغدا. يقولوا ايه الفرق بين الاثنين؟ لما اكون جعان قوي ولا لما اكون عايش ومحتاج تاكل؟ فيقولوا لما اكون انت مستقر سكنت بقى خلاص ده بلدكم بيتكم يعني، فانت بتاكل وقت ما انت عايز. لكن لما اكون رايح ضيف او رايح انت جعان قوي هتبقى عايز تاكل اعلى مساحة من مساحات الاكل، لك انت مش عارف الاكل اللي جاي بكرة فين. خد بالك ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ادخلوا الارض المقدسة او لا. طب احنا في التيه، هنعيش في التيه؟ ما احناش عارفين هنعيش فين، ما عندناش مكان نعيش فيه. طب يا موسى عايزين ناكل، عايزين نشرب، عايزين نستظل، هنبات فين؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم الغمام وانزل عليهم المن والسلوى، وجعل لموسى قسمهم 12 اسباطا امما، وجعل موسى يضرب الحجر فينفجر 12 عينة. يعني الدنيا مستقرة جدا. فيقولوا هنا هو ايه الفرق بين كلمة رغدة؟ لماذا في البقرة قال رغدة؟ قال امرهم بالدخول وكانوا جوعا، فامرهم بالحق، امرهم سبحانه وتعالى ان يأكلوا. لذلك أتى بكلمة رغدة لأن حاجتهم إلى الطعام شديدة وملحة. لكن بعد أن أمرهم بالسكن خلاص بقى كل وقت ما تحب وقت ما يعني كأن الأولى كأن الله يشجعهم على الذهاب والدخول. وفي أكل هناك اللي عامل أكل حلو قوي. رغدة كل ما تشاء. طيب في سورة الأعراف قال وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، في البقرة قال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. يبقى في فرق من الاثنين. احنا قلنا ادخلوا الباب سجدا يعني ادخلوا متواضعين، وقولوا حطة يعني استغفروا او قولوا حط عنا خطايانا او قولوا سنحط هنا، على خلاف اللي احنا ايه الخمس اقوال اللي كلهم. لكن هنا هو ليه الفرق في البقرة والاعراف؟ انه هنا في الاعراف قال وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، وفي البقرة العكس. يقولوا جاء الاختلاف لانه انفعالات السبعين مختلفة وتختلف ساعة الدخول. يعني في واحد هيبقى اهم حاجة عنده انه يقول، وفي واحد هيبقى حاجة اهم حاجة عنده انه هو ايه، انه يستشعر، في واحد هيبقى اهم حاجة عنده انه يحافظ على تواضعه، وفي واحد هيبقى اهم حاجة عنده انه هو ايه يقول، والتواضع يأتي بعد ذلك. فهو دلهم على طريق التوبة، وعلم ان هناك تفاوت بشري بينهم، تفاوت بينهم في ايه، دي برضه كذلك في خطاياكم وخطيئتكم، انه هنا ايه يقولوا ده جمع تكسير وده جمع ايه مؤنث سالم، وهذا يدل على الكثرة وهذا يدل على القلة، يقولون ان معاصيهم متفاوتة، في واحد معصيه كتير قوي وفي واحد معصيه قليلة، فقال له اللي معصيه كتير واللي معصيه قليلة الاثنين سيغفر لهم، فقدم هنا واخر لمراعاة تفاوت البشر، انه ان في واحد هيبقى باب التوبة انه يقعد يتكلم، انه يقعد يسكو كتير، وفي واحد باب التوبة انه هو ايه ان يحيق قلبه بالتوبة اكثر. قال فجاء الاختلاف لانه علم ان انفعالات السامعين تختلف ساعة الدخول، فهناك من ينفعل القول فيقول اول دخوله حطة او اغفر لنا او غفرانك او يا رب اغفر، وهناك اخر ينفعل للفعل فيسجد. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل مكة عمل ايه؟ دخل متطئا رأسه، انه هنا هذا دخول المنتصر، دي جماعة قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم بيعتبر بالايات. انا ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني قبل ما اموت ان شاء الله ان بحث كيف اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصص الانبياء، انه في مشاهد كثيره جدا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل قول سليمان وفعل ايوب وقول يونس ومشهد من مشاهد قصه موسى عليه السلام، تحس النبي صلى الله عليه وسلم الايه بتيجي هو بينفذها، هو يعرف كيف يعتبر بالايات. طيب في الاعراف قال نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، في البقره قال نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، يبقى هنا واو وهنا ما فيش واو، وهنا خطيئتكم وهنا خطاياكم. طيب يقولوا جمع التكسير وجمع الايه المؤنث السالم، وهذا يدل على الكثرة وهذا يدل على القلة، يعني احيانا تكون المعاصي كثيرة واحيانا تكون معاصي ايه قليلة. وسنزيد المحسنين او سنزيد المحسنين، سنزيد المحسنين دي المعنى انه اذا امتثل العباد امر ربهم وتواضعوا لله سبحانه وتعالى فان الله سيغفر لهم. طيب لو احنا زودنا في الاستغفار سنزيد المحسنين. طيب افرض احنا فينا ناس مش اهل خطيئه، قال وسنزيد المحسنين، يعني وكان هذا صنف وهذا صنف، او ان الصنف الاول كلما ازداد في الطاعه كلما ايه اعطاه الله سبحانه وتعالى واحسن اليه. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصه بني اسرائيل في الارض المقدسه او في القريه، بني اسرائيل عملوا يا جماعه بدلا، بص حاجه يعني، وده والله اعلم يعني كذلك من مفاتيح سوره الاحقاف، بدلا عرف اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. يعني واحد يعني انت بتعمل معصيه لما يتقال لك ان دي معصيه استغفر، لكن هو ده الدين منين؟ فبدل، عرف تبديل ده اللي هو ايه، واحد بدل ثوبه يعني خلع ثوب ولبس ثوب تاني، التبديل ده انه ناس مش واحد نسي بعض القول ولا اعرض عن بعض القول، ده واحد غير المشهد وغير المشهد واعتبر ان تغيير المشهد ده هو الدين. ف يعني هذا فيه اشكال عظيم. طب يقولوا وما الدافع للتبديل؟ اعتداد النفس، واحد نفسه معتد. انا يا جماعه تخيل واحد معاهم موسى وهارون وشايفين ايات، شايفين ايات، اول حاجه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ايات مفصلات، شايفين هلاك فرعون، شايفين كيف ان الله سبحانه وتعالى كلم موسى، شايفين التوراه كتبها الله بيدي ونزلت عليهم، عارف شايفين من وسلوى وغمام وحاجه يعني ايه، آيات آيات وإنعام وعطاء ومعاملة كل ده، وفي الآخر خالص هم شايفين إن هو كلامهم له وجاهة. وجاهة إيه يا ابن الكسل؟ خلاص بقى اسكت. هو مش عايز يتكسل، مش عايز يسكت، مش عايز يستشعر التواضع لله سبحانه وتعالى. يقول وفي انفجار الماء إعجاز، انفجرت منه. يقول أول حاجة أصلا ظهور الماء من الحجر إعجاز. الحاجة التانية إنه الماء لما يظهر من الحجر على سبيل الانفجار إعجاز. الحاجة التالتة إنه كمية الماء اللي تخرج من الحجر الصغير ده أو الحجر الكبير ده إعجاز. الحاجة الرابعة إن المية لما هم يبطلوا الشرب بتروح إعجاز. الحاجة الخامسة إنهم مش محتاجين يشيلوا المية ولا يشيلوا حجر إعجاز. الحاجة السادسة إن المية ما بتطلعش من الحجر إلا لما موسى يضرب، ما ضربش مش طالع، إعجاز. الحاجة السادسة انقطاع الماء عند الاستغناء عنه إعجاز. النبي يديهم آيات آيات علشان الناس بقت إيه تفكر. يقولوا ايه الانبجاز؟ الفرق بين الانبجاز، انبجست وانفجرت. الانبجاز هو تدفق الماء على مهل، يعني المياه ماشية بشويش. الانفجار تدفق الماء بايه؟ بقوة. فيقولوا في آية الأعراف قال فانبجست، في البقرة قال فانفجرت. يقولوا وفي فرق، يقولوا بدايته يبقى انبجاز حتى لا يفزعوا ثم تنفجر الماء. يعني عارف لما تيجي تفتح حنفية كده ايه اول ما تفتح جاي في وشك؟ لا لا، هي بتفتح على مهل. فاول ما بتيجي بتيجي على مهل، ثم ايه؟ ثم تنطلق لتفيض على الجميع. كل هذه الايات لعلهم يرجعون. قال الله سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. يبقى دي عقوبة جديدة. يبقى عقوبة بالإيه؟ بالتي. وعقوبة بالإيه؟ بالتقطيع. وبعدين عقوبة بالرجز. يقولوا الرجز هنا الطاعون، وفيه أقوال يعني، لكن أنهم لما بدلوا كلام الله سبحانه وتعالى عقوبة بالأوجاع والأسقام، هلكوا. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال لهم عظموا الجمعة. خلاص بقى احنا قاعدين في التيه 40 سنة، يعني احنا قاعدين مع بعض 40 سنة هنعبد ربنا. قال لهم في بقى يوم ربنا اصطفاه اسمه يوم الجمعة، قالوا لا السبت. ليه مش السبت؟ تحس انه بيتكلموا بموثوقية غير عادية. ليه مش السبت؟ فالله سبحانه وتعالى اقرهم على السبت. يعني عايزينه السبت، هتعظموا السبت، هنعظم السبت، اقرهم على السبت. عملوا ايه بقى؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اختبار جديد من اختبار بني اسرائيل. وكأن الايات يذكر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى يحذر أهل الإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر أهل الكفر من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من مصير هؤلاء. وأنه ليس معنى أن هناك من أعطي آيات، سواء آيات في الإنعام الديني أو الدنيوي أو النصر أو النجاة أو أن الله سبحانه وتعالى تولاه على عدوه، أنه أصبح بمنأى عن الابتداء، أو أنه أصبح لا يحتاج إلى الوحي. إن خلاص هو هم هنا يقولك إيه، خلاص إحنا ربنا أعطانا، ربنا أهلك عدونا، ربنا سبحانه وتعالى نجانا، ربنا جعلنا ملوك، ربنا جعل فينا أنبياء، فبالتالي نحن أبناء الله وأحباؤه. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني ايه جبت منين نحن ابناء الله واحبائه؟ انت بشر من البشر. اقف عند هذا الحد واقول قولي هذا، استغفر الله.